السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم شرح الشاطبية الذي نتناول فيه بالتفصيل والشرح متن حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بين الناس بمتن الشاطبية في القراءات السبع. وقفنا في اللقاء السابق في باب الهمز المفرد، وتكلمنا عن حكم إبدال الهمز المفرد الساكن للإمام السوسي. نراجع مع بعض اللي احنا خدناه بسرعة عشان نكمل اللي احنا ما قلناهوش في الحلقة اللي فاتت. بيقول: ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. يبقى احنا قلنا ان القاعدة ان سيدنا السوسي اي همزة ساكنة سكون اصلي عنده، القاعدة انها تبدل حرف مد من جنس ما قبلها. واستثنى من هذه القاعدة ستة امور او ستة انماط هنمشي عليها. النوع الاولاني المستثنى من الابدال ما كان همزه، ما كان سكون الهمز فيه بسبب الجزم او بسبب الاعراب، زي كلمة تسؤ ونشأ ويشأ ويهيئ وننسأ وينبأ. كل الكلمات دي الهمزة فيها ساكنة بسبب الجزم، فعل مضارع مجزوم. يبقى إذا كان السكون في الفعل المضارع للجزم يمنع الإبدال. المانع الثاني من موانع الإبدال أن يكون السكون في الهمز للبناء، وده بيكون في الأفعال الأمر زي هيئ وأنبئهم ونبئ وأرجئ وأقرأ، تمام؟ يبقى هنا السكون بسبب البناء، علامة بناء، والفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، تمام؟ النوع الثالث اللي احنا خدناه أن يكون إبدال الهمزة يؤدي إلى ثقل في الكلمة، فنعدل عن الإبدال إلى الأصل وهو التحقيق، زي كلمة تؤوي وكلمة تؤوي. تؤوى تؤوي خفيفة بالهمزة، لما أبدل الهمزة حرف مد بتبقى أتقل، فبرجعها إلى أصلها. المانع الرابع اللي هنبتدي نتكلم فيه في هذه الحلقة ما كان إبداله يؤدي إلى التباس المعنى أو إلى تغير في المعنى. ممكن المستمع لما أبدل الهمزة يغير معنى الكلمة في أذنه، تمام؟ زي كلمة إيه؟ كلمة رئيا في سورة مريم، هم أحسن أساسا ورئيا. الهمزة هنا ساكنة مفيش فيها موانع. لما أبدلها أقول إيه؟ أقول وريا، هضغم الهمزة الساكنة في الهمزة الساكنة في الهمزة المتحركة بعدها، والوارية قولها وارية. طيب هي هنا الآية معناها ايه؟ هم احسنوا اساسا، من الاساس، من الاساس اللي هو الموجود عليه اللي هو الفرش بتاعتهم، ورئية. ورئية من الرؤية، من الرئية من المنظر. هم احسنوا اساسا ورئية هنا معناها منظرة. طيب لو ابدلنا الهمزة، هي عند الامام ابو عمرو معناها منظرة. طيب لو انا ابدلت الهمزة قلت وريا، ممكن يلتبس المعنى هنا عند المستمع ويظن انها من الري، من الشرب، يعني الارتواء. هم احسنوا اساسا وريا من الري، وهي اصلها من الرئي، اي من المنظر، من الرؤية. فهو هنا سيدنا الامام ابو عمرو او سيدنا الامام السوسي ساب الهمزة على اصلها حتى لا يحدث التباس في المعنى عند المستمع، فقال ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. لو انا ابدلت الهمزة يشبه الامتلاء، ارتوت الارض اي امتلأت بالماء، وهو ده مش المعنى المقصود، وانما هو المعنى المقصود الرؤية او الرئي اللي هو المنظر الحسن الجميل. يبقى المانع الرابع في كلمة ورئيا منعنا الابدال ليه، او سيدنا السوسي منع الابدال ليه؟ قال لك حتى لا يحدث التباس في المعنى. المانع الخامس من موانع الإبدال ما كان إبداله يخرجه من لغته إلى لغة غيره، وده في كلمة مؤصدة. مؤصدة، طيب سيدنا الإمام أبو عمرو من البصريين، وهو عنده مؤصدة من الفعل أصدى أي مطبقة، في قوله تعالى إنها عليهم أو عليهم نار مؤصدة. مؤصدة بالهمزة معناها مطبقة. طيب لو أبدل الهمزة وقال موصدة يحصل إيه؟ ممكن إن المستمع يظن إنها من اللغة الثانية، لغة أهل الكوفة اللي هو بيقولها من وصدة أي مغلقة. يبقى لما أقولها إنها عليهم موصدة قد يظن المستمع أن أبا عمرو ترك لغته إلى لغة غيره، فهو هنا أراد أن يحافظ على لغته فاختار فيها قراءة الهمز وقال إنها عليهم مؤصدة، لكن هي فيها قراءة صحيحة بالإبدال من بالواو وقراءة الكساء وغيره، موصدة أي مغلقة، تمام؟ فهو عند أبي عمرو مؤصدة أي مطبقة، فهو أراد ألا يخرج، لا يظن المستمع أنه خرج من لغته إلى لغة أخرى فتركها بدون إبدال في الهمز، قال لك موصلة أو صدت يشبه كله، تخيره أهل الأداء معللة. القراءتين صحيحتين ولكنه اختار فيها التحقيق نظرا لأن لغته فيها من الأصد أو أصدا، وهو الإطباق أو إنها مطبقة عليهم أي محكمة عليه، تمام؟ أما وصد أي أغلق أي مقفولة مغلقة، تمام؟ فهو هنا منع الإدغام فيها، منع الإبدال فيها لهذه العلة. الكلمة اللي بعد كده أو المانع السادس من موانع الإدغام وهو كلمة بارئكم، لأن عند سيدنا الإمام أبي عمرو هي تقرأ بارئكم بالهمزة، هنا فيها نقول إيه؟ فتوبوا إلى بارئكم، هي بيقرأ سيدنا أبو عمرو بالسكون، فتوبوا إلى بارئكم. طيب ليه ما أبدلهاش؟ هم قالوا هنا حتى لا يتوالى أكثر من إعلان على الكلمة، أصلها بارئكم، فهو سكن الهمزة للتخفيف، فالسكون ده أصلا علة، يعني هي كانت مكسورة وتسكنت، فهو مش عاوز يعمل فيها إعلال تاني، إن هو بقى يخلي السكون أو الحرف الساكن مبدل، يبقى فيه سكون ثم إبدال فهيتقل الكلمة، فهو سابها زي ما هي لأن فيها عمل واحد وهو السكون، فيقرأ يقول إيه؟ فتوبوا إلى بارئكم، يبقى كلمة بارئكم ما فيش فيها الإبدال، ما فيش فيها باريكم، طبعا الإبدال فيها وقال ابن غلبون إن بياء تبدل فتوبوا إلى باريكم، مذهب ابن غلبون فيها مذهب ضعيف، وإنما المقروء بها لي سيدنا الإمام السوسي من طريق الشاطبية هو التحقيق الهمز بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم، تمام؟ بكده نكون انتهينا من الكلام عن الهمز الساكن المفرد لسيدنا ورش وسيدنا الإمام السوسي، دي القاعدة العامة. طيب في بعض الهمزات في القرآن الكريم وبعض المواضع بعض القراء يوافق فيها سيدنا الإمام السوسي وسيدنا الإمام ورش، احنا قلنا القواعد المسكوت عنهم بيقرأوا بتحقيق الهمزة في القرآن في كل المواضع، لكن هناك بعض الكلمات خرجت من القاعدة. يعني ايه؟ عندي كلمة زي كلمة بئر وكلمة بئس، وسيدنا السوسي يقرأهم بالإبدال على القاعدة، همزة ساكنة، يقول ايه؟ وبير معطلة، بيس ما اشتروا به انفسهم، فبيس ما يشترون، ما فيش فيها مانع لسيدنا مين؟ السوسي. لكن فيها مانع عند الامام ورش، انها مش ان البئر وبئس، الهمزة هنا ليست فاء للكلمة، فهنا سيدنا ورش وافق فيها السوسي وخرج عن قاعدته، هو كان بيبدل الهمزة الساكنة الفاء الكلمة فقط، لكن هو أبدل هنا في بئر وبئس وموافقا فيها المين لسيدنا الإمام السوسي، تمام؟ يبقى ورش والا أي وافق سيدنا السوسي في بئر وفي كلمة بئس. طيب في كلمة ثالثة كلمة الذئب، فأكله الذئب، يوافق فيها سيدنا ورش وسيدنا الكسائي سيدنا السوسي، يقولها إيه؟ فأكله الذيب، فأكله الذيب، هو السوسي بيقرأها كده كده بالإبدال، لكن يوافقه فيها مين؟ ورش، ويوافقه فيها السوسي بالإبدال سيدنا الكسائي، يقول إيه؟ فأكله الذيب، أصلها الذئب، لكن يجي ورش يقولها الذيب زي السوسي، ويجي الكسائي يقولها الذيب زي السوسي. الكلمة اللي بعد كده كلمة لؤلؤ، لؤلؤ في العرف والنكري يعني المعرف والمنكر، شعبة، شعبة يوافق السوسي في الهمزة الساكنة اللي هي أول واحدة اللي هي لؤ لؤ، تمام؟ يبقى سيدنا شعبة يقولها ازاي؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقرأها زي مين؟ زي سيدنا السوسي، وسيدنا السوسي بيقولها اللؤلؤ، الهمزة الأولانية مبدلة لسيدنا السوسي على القاعدة، يجي يوافق فيها شعبة، شعبة يقول ايه؟ لؤلؤ ولؤلؤا، واضح؟ الكلمة اللي بعد كده اللي خرجت من القاعدة كلمة يألتكم، يألتكم، هي دي كلمة فرشية مفروض انها كانت تذكر، كان يذكرها سيدنا الشاطبي في سورة الحجرات زي ما عمل ابن الجزري، لكن هو جابها لنا هنا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، لا يلتكم، أصلها لا يلتكم، هي يلتكم بيقرأها سيدنا أبو عمرو إيه؟ يلتكم بهمزة ساكنة، ما دام هي همزة ساكنة يبقى فيها الإبدال للسوسي، يقول والإبدال يجدل اللي هو رمز السوسي، يقول إيه؟ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، والدوري يقرأها بالتحقيق من غير همز، من غير إبدال عفوا، يقول إيه؟ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، ده الدوري. السوسي يقول إيه؟ لا يلتكم من أعمالكم شيئا. واضح؟ بعد كده عندنا كلمة لألا، دي مفتوحة بعد مكسور، فورشي يقرأها بالإبدال في الموضع ده فقط، يقول ليلا ليلا، وورش لألا يقولها ليلا في الثلاث مواضع أو حيث وردت، ليلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ليلا يكون للناس عليكم حجة، يبقى ورش يقرأ لألا يقرأها ليلا. الكلمة الثانية اللي بعد كده اللي يقرأها بالإبدال مع الإدغام كلمة النسيء في سورة التوبة، إنما النسيء يقرأ بإبدال الهمزة الثانية ياء مضمومة ويدغم الأولى في الثانية، يقولها إيه؟ النسي النسي، يقولها إزاي؟ إنما النسي زيادة في الكفر. يبقى أنا عندي كلمة النسي يقرأها ورش بالإبدال مع الإدغام، يقولها إزاي؟ إنما النسي زيادة في الكفر. تمام؟ بعد كده سيدنا الإمام الشاطبي إدانا قاعدة لغوية، بيقول لك وإبدال أخرى همزتين، أو إبدال أخرى الهمزتين لكلهم أي لكل القراء إذا سكنت عزم، يعني لو جت همزتين ورا بعض المفروض كان يجيبها في الهمزتين من كلمتين أو الهمزتين من كلمة، لكن هو جابها هنا. الهمزتين لو جم ورا بعض وكانت الثانية ساكنة تبدل وجوبا قاعدة لغوية. أقول تاني، لو لقيت همزتين في كلمة ورا بعض سواء الأولى قطع أو وصل أنا ماليش دعوة، همزتين التانية منهم ساكنة سكون أصلي تبدل وجوبا، لابد من إبدالها حرف مد، عزم، زي آدم أصلها أدم أدم، همزة مفتوحة بعدها ساكنة في كلمة واحدة تبدل الثانية وجوبا، آدم. إيمان أصلها إيمان إيمان تبدل وجوبا. أما أبدأ بقوله ائتوني ائتوني ببدأ بهمزة مكسورة، أصبحت همزة بعدها همزة ساكنة تبدل الثانية وجوبا، نقول ائتوني أوتمن، ده قولا واحدا ما فيش فيها أي فصال. تمام؟ آدم أوهلة، أوهلة ديت مش من القرآن، كلمة من خارج القرآن أصلها أوهلة، لكن طبعا همزة مضمومة بعدها ساكنة، الساكنة تبدل وجوبا حرف مد من جنس ما قبلها، يقول إيه؟ أوهلة. طبعا الشراح انتقدوا على الإمام الشاطبي كلمة أوهلة، قالوا إن هو جاب كلمة من خارج القرآن الكريم، والشيخ عبد الفتاح القاضي هنا بيقول ولعل قريحة الناظم لم تسعفه أن يأتي بمثال من القرآن الكريم فأتى بمثال من لغة العرب، وأنا أرى أنه كان موفقا في اختيار هذه الكلمة حتى يدلل على أن هذه القاعدة في القرآن وفي غير القرآن، فهو أتى بمثال من القرآن الكريم كلمة آدم، وأتى بمثال من خارج القرآن الكريم وهو كلمة أوهلة، عايز يقول لك إن أي همزة ساكنة قبلها همزة متحركة في اللغة العربية تبدل الثانية وجوبا حرف مد من جنس حركة ما قبلها. أرجو أن نكون قد وفقت في عرض باب الهمز المفرد في هاتين الحلقتين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قلناه وما سمعناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.